فيه زكاة العشر كما حدثنا جزاك الله خير. لكن تعرف الآن صار العسل فيه عليه مصاريف، مصاريف كثيرة. قد يكون الإنتاج ضعيف مثل إنتاج هذا العام، أتت آفي على النحل كله. نعم، فيكون إنتاج ضعيف جدا، مش تكون العشر أو مثلا أكثر بقليل أو أقل من الإنتاج العادي. هذا الإنتاج يعني ما بيسوي مصاريف المهنة، لأن صار في عمال، في مثلا شراء ملكات، استيراد ملكات، في تغذية للنحل، في أدوية للنحل هنا. فمع ذلك يقال أنه لابد من دفع الزكاة من هذا الإنتاج الضعيف. لا أعتقد أنه يجب الحالة هذه، ولكن ينبغي على العسال أن يتقي الله عز وجل خشية أن يتدخل في الموضوع أو النفس ويستمر على مثل هذه الدعوة ويتخلص من القيام بإخراج العشر. ولكن حينما تكون المسألة كما ذكرت فلا زكاة. نعم، جزاك الله.